سور من القرآن. قال الله تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يذكر الله جل وعلا في هذه الآيات مشهدا من مشاهد الآخرة، حيث يخبر تعالى عن مجيء كل إنسان ومعه ملكان، أحدهما يسوقه إلى المحشر، والآخر يشهد عليه بما عمل في الدنيا من خير أو شر، فيقال له: لقد كنت في الدنيا في غفلة من هذا اليوم، فأزلنا الحجب التي كانت تغطي عليك وتمنعك من اليقين بهذا اليوم، فبصرك اليوم قوي شديد، حيث تبصر الأمور بالمعاينة، وقد كنت تأبى أن تؤمن بها في الغيب. وقال قرينه من الملائكة الموكل بكتابة عمله: هذا هو ما عندي من كتاب عمله، فهو لدي معد حاضر. ويقول الله تعالى للملكين السائق والشهيد: ألقيا في جهنم كل جاحد كثير الكفر والتكذيب، معاند للحق عن علم بأنه حق، مناع لما عليه من الحقوق المالية، معتد في منطقه ومعاملته، شاك فيما أخبر الله تعالى عنه من أمور الآخرة، الذي أشرك مع الله غيره في العبادة، فألقياه في عذاب جهنم الشديد. فهذه مشاهد هائلة مما سيواجهه الكافر يوم القيامة. فهل لا تذكر وآمن وعمل صالحا في هذه الحياة الدنيا ليظهر بالسعادة الدائمة وينجو من الشقاء الدائم في الآخرة؟ في ذلك اليوم الرهيب الهائل، فإن قرين الإنسان من الشياطين الذي كان في الدنيا يزين له الباطل ويكره إليه الحق يتبرأ منه فيقول: ربنا لست أنا الذي أضللته في الدنيا، ولكنه كان يسير في الضلال البعيد عن منهج الحق بمحض إرادته، وفي حال من الاختصام بين الإنسان وقرينه يفصل الله سبحانه ذلك الموقف فيقول: لا تختصموا لدي الآن بعدما عاينتم العذاب، وتذكروا ما قدمته إليكم بالوعيد في الدنيا من أهوال هذا اليوم وعذابه لمن كفر وعصى، فإنه ما يغير الأمر لدي، وما أنا الذي أعذب أحدا بذنب غيره، بل كل مذنب يعذب بذنبه. في ذلك اليوم الرهيب يقول الله عز وجل لجهنم وهو أعلم بها: هل امتلأت؟ فتقول: هل من زيادة ممن استحق العذاب؟ فيضع الله جل وعلا فيها قدمه كما صح في الروايات، فينزوي بعضها على بعض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.